بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، راجعت بعض المسائل على عجل فيما يتعلق بما ذكر بالأمس في درس قبل الأمس في الموضع الذي يأتي به أو الذي يأتي المسبوق فيه بتكبيرة الإحرام. ومن ضمن ما نظرت فيه الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة وبعض الكتب الأخرى على عجل، فهم مجمعون على أن من تعمد التكبير في غير حال قيام فإن صلاته لا تصح إذا تعمد ذلك. ويذكرون منهم صاحب الفقه على المذاهب الأربعة أن المالكية انفردوا بأن الناس في الفريضة مؤتما من وراء الإمام إذا نسي ولم يأتي بتكبيرة الإحرام ولكنه جاء بتكبيرة الركوع ثم نوى بها الإحرام أجزاءه. فالصورة محصورة وضيقة، ويعني يكاد المصادر التي يعني رجعت إليها أن تكون متفقة في نسبة ذلك إلى المالكية، في نسبة ذلك إلى المالكية، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بهذا. وأما في غير الفريضة فلا، وأما في المتعمد أيضا فلا، وإنما ذلك في حق المسبوق إذا دخل ونسي التكبير وكبر للركوع. ولكن سيبقى الإشكال أيضا فيما يتعلق بمتى جاء بالتكبيرة، منحنيا أم قائما، وإن وجهها تكبيرة الركوع. طيب، هنا في كتابه المقدمات والمهدات لابن رشد، ما أدري جيء به لأجل ماذا؟ طيب، يقول فصل: فتكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي تقترن بها نية أداء فرض الصلاة أو تتقدمها بيسير على ما قدمناه، وهي فرض عند مالك، يعني تكبيرة الإحرام، وجميع أهل العلم إلا من شذ منهم على الفذ والإمام والمأموم، إلا من شذ منهم على الفذ، يعني فرض على الفذ يعني منفرد، والإمام والمأموم. وقد روي عن ابن شهاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكبيرة الإحرام على الفذ يعني المنفرد والإمام والمأموم. وقول سعيد بن مسيب بن شهاب في من نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام وكبر للركوع أنها تجزئه من تكبيرة الإحرام، وإن لم ينوي بها تكبيرة الإحرام لا يدل على أن تكبيرة الإحرام عندهما ليست بفرض، خلاف ما ذهب إليه بعض المتأولين من المتأخرين. وإنما معنى ما ذهب إليه والله أعلم وأحكم أنها تجزئه من تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الركوع، لأن النية قد تقدمت منه عند القيام إلى الصلاة، يعني أنه يريد الدخول في الصلاة، إذ لا يتصور عدم النية من القائم للصلاة، فانضمت النية المتقدمة بالتكبير للرجوع لقرب ما بينهما، فصح الإحرام وأجزأت الركعة لأن الإمام يحمل عنه القراءة، ولم يرد ذلك مالك رحمه الله، فقال: وذلك إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. وإن كان من مذهبه جواز تقدم النية على الإحرام على ما ذكرناه، لأنه لما نوى بها تكبيرة الركوع وهي سنة كان قد نقض بذلك نيته المتقدمة. هنا كذلك أيضا إطلاق السنة، والله أعلم يعني ما يريد. ويزيد الأمر إشكالا، يعني أمر فكر به بالخصوص المسألة، أن الأصوليين في ذكر الأحكام التكليفية وذكر السنة فيما وقفت عليه أو مر بي أو على الأقل فيما يعلى ذهني الآن، ما أذكر أن أحدا ذكر أن السنة تأتي بمعنى الواجب أو تأتي قسيمة الواجب إلا عند المالكية، فهذا أيضا يزيد الأمر يعني شيء من الإشكال المسألة المذكورة سابقا، فأني ينظر إليها، لأنه إن انضبطت الإنسان كانت على باله دائما، وإن بقيت على حالها بقيت الجادة مسلوكة على ما قرره الأسلاف. طيب، قال وهي سنة كان قد نقض بذلك نيته المتقدمة، وإنما كانت تجزئه من تكبيرة الإحرام وتنضم عنده بالنية المتقدمة لو لم تكن له فيها نية، فحصل الاختلاف بينهما وبينه، وإنما هو هل ترتفض بذلك نيته المتقدمة بتحويلها إلى نية تكبير الركوع الذي هو سنة أم لا. فروى مالك رحمه الله أنها ترتفض بذلك، وروى سعيد بن سيد بن شهاب أنها لا ترتفض به، وذلك نحو قول مالك في من طاف تطوعا أنه يجزئه من طواف الإفاضة إذا تباعد. وهذه هي المشكلة، يعني رجل أراد أن يطوف تطوعا ولم يطوف طواف الإفاضة، قال يجزئ عنه ولم ينوي ذلك ركن، هذا أمر مستحب، وبينهما فرق. قال ومثل قول أشهب في من قرأ سيدة في صلاته فركع بها ساهيا أن الركعة تجزئه، يعني هو قصد سجود التلاوة لكنه ركع ثم قام، ذكر أنه قام من ركوع لا من سجود، ومن أول الركوع إلى آخره ما أراد به إلا سجود التلاوة، قال يجزئه الركوع، وهذا أيضا مشكل. قال ومثل قولهم في من حالت نيته وهو في الصلاة إلى نافلة، يعني بعد تحوله، أن صلاته تامة. والفرق عند مالك رحمه الله بين من حالت نيته في الصلاة إلى نافلة وبين القائم إلى الصلاة تحول نيته فيكبر بنية الركوع الذي هو سنة مراعاة الاختلاف، وذلك أن كثيرا من العلماء يجبون عليه تجديد النية عند الإحرام، ولا خلاف عند أحد من العلماء في أنه لا يلزمه تجديد النية عند كل ركن من أركان الصلاة، ومن مذهبه مراعاة الاختلاف، يعني أنه يراعي العلماء إذا اختلفوا في بعض المسائل فقد يراعي ما قاله أهل العلم مثل ما مر بنا في الدرس الماضي. طيب، على كل حال هنا الزيادة ما يتعلق بأنه ذكر أن تكبيرة الإحرام إنما أجزأت عن أن تكبيرة الركوع إنما أجزأت عن تكبيرة الإحرام لأنه أراد الدخول في الصلاة وكبر، فتلك النية السابقة قال تنضم إلى هذه التكبيرة في الركوع فيصير بذلك محرما. طيب، هذا ماذا فيه؟ يعني فيما يتعلق بالحكم. طيب، مر بنا أن أكثر أهل العلم على أن تكبيرات الانتقال سنة، وأن الإمام أحمد هو الذي قال بالوجوب كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، وظاهر الكلام أن الإمام مالك أيضا مع الجمهور، حتى أن ينظر فيما ذكر، ولعله هنا إن كان الإمام مالك يقول بهذا ربما يذكره الشيخ الألباني. قال قلت عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بها كما في رواية أبي داود وغيره من حديث رفاعة وهو مخرج في صحيح أبي داود، الظاهر فيها يعني ثم يعني كبر يعني إلى الركوع. قال فهي إذن واجبة ومؤيدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قرر الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ثم في السيل الجرار أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب. وقد نص الشوكاني نفسه في النيل أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات ثم نسي ذلك في السيل فذكره في جملة السنن، فسبحان ربي لا يضل ولا ينسى. وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد كما حكاه النووي في المجموع عنه، واحتج له بالعموم السابق وخفي عليه حديث المسيء، فإنه قال محتجا عليه لمذهبه. ودليلنا على أحمد حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام، فلم ينتبه لرواية أبي داود، يعني كان فيها أمر بتكبيرات الانتقال. طيب، هنا أيضا الشيخ الألباني لم يذكر يعني عن الإمام مالك القول بالوجوب، فإلى أن الآن يبقى معنا الإمام مالك هو من قال بالوجوب، وكذلك أيضا من ذكر معه في هذا. طيب، أين ابن حزم في هذا؟ أين ابن حزم؟ يعني يقول الوجوب سهل. المهم، هل ابن حزم يرى الوجوب وجوب تكبيرات الانتقال؟ قال هذا الحديث، هذا الحديث الذي عند أبي داود من الشيخ الألباني صح. ما الفرق على بين قولهم ما أحسن العلم وما أحسن العلم؟ إيش الفرق بين الجملتين؟ ما أحسن العلم، ما أحسن العلم، ولا شيء تزيد وضحها أكثر النطق، لكن بعد النطق يعني معناه أنه قد ساعدنا قريب النص. يقول القائل ما أحسن العلم، والثاني يقول ما أحسن العلم. يعني ما أحسن العلم، يعني ما هو أحسن العلوم الشرعية؟ أي جواب يقول له قائل علم التوحيد، علم الحديث، علم الفقه، علم الأصول، يأتي ما يقول. والذي يقول ما أحسن العلم ماذا يريد؟ ماذا يريد يا رسول؟ يريد تعجب. ما أحسن العلم يعني فائدة تمر ومسألة تمر، وما أحسن العلم، ما أحسن العلم، فهو يتعجب من حسنه. والثاني يسأل ما هو أحسنه وأفضله، فيجيب المجيب ويقول له ما يراه أنه أحسن وأن الانشغال به أنفع. فالقائل ما أحسن العلم يتعجب من حسن العلم، فيقول الحمد لله ما أحسن العلم، فكم تمر من المسائل، كم نعرف من الأحكام، كم يمر من الفوائد، لا سيما مع المذاكرة، فهذا يأتي بمسألة وهذا المسألة، فيكون الإنسان يعني يعلم إخوانه ويتعلم من إخوانه. وثاني ما أحسن العلم، فيعني يسأل عن أحسن عن أحسن العلوم. يعني مواضيع ثم يكتب ويحمد الله عز وجل ويثني عليه فيقرأ ما يتيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن خاطره ثم يقول سمع الله من حمده حتى يستوي قائما. هذا ما فيه دليل، هذا ليس فيه دليل، لكن يعني انظرنا إذا وجدت هذا الحديث الذي عند أبي داود، بس هذا ليس فيه أمر. وفي أوله نعم أنا يعني ذهني على الأمر. قال رجل قال من فلان إنه لا تكلم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء في عين موضع ثم يتذكر فيحمد الله عز وجل ويثني عليه. طيب وهذا مشكل في ماذا؟ في اللقاء آخر واحد مسألة الاستفتاح جعله هنا لا تصح الصلاة إلا به، يعني على هذا القول سنوجب دعاء الاستفتاح سهل هنا يعني يبقى الفاتحة يعني محمولة على الفاتحة لكن دعاء الاستفتاح. كذلك قول سمع الله من حمده ما حكمه وقول ربنا لك الحمد ما حكمه. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع برأسه حتى يستوي قائلا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تم صلاته. قال قلت حديث صحيح. نعم لكن حديث المسيء يعني القول بأن كل ما في حديث المسيء يعني أركان وأنه لا يخرج عن لا تخرج الأركان عن حديث المسيء سيرد يرد معنا الصلاة غير مذكور التشهد الأخير القعود فيه هي أركان غير مذكورة في حديث المسيء يرد معنا من هذه المسائل يعني ذكر أشياء هي يعني ذكر في حديث المسيء شروط يعني توضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة كبر فهناك شروط مثل استقبال القبلة والوضوء وكذلك أيضا هناك مستحبات مثل دعاء الاستفتاح ويبقى معنا تكبيرة الانتقال الخلافية. في كل ما ذكر نوع الكمال كيف تفصل أن هذا الكمال وهذا الصحة هذه الأشياء كيف تفرق بين أن دعاء الاستفتاح للكمال وما سواه طرق كيف عرفت؟ إذن سمع يعني إذا استغنينا عنها إذن هذا الحديث لا حجة فيه لمن يقول بوجوب تكبيرات الإحرام لأنه إن أبقيناها على الإطلاق سنقول ركن ما عاد نقول فقط مجرد وجوب. إذا قلنا حديث المسيء كل ما ذكر فيه أركان إذن تكبيرة الانتقال أركان ولا يعلم أحد قال بذلك أعلى من قال بأنه واجب لمن مالك ما أعرف الله بل هناك من نقل الإجماع على أنه مستحب يعني هناك من نقل الإجماع على استحبابه فيبقى معنا يعني هذا وارد سهل ولا زال هذا كله هذا لا أنت أجي توطن الطعن بس يعني هذا كله تأكيد لما سبق يعني كيف سنفرق بين تكبيرة الإحرام والركوع والطمأنينة والسجود ودعاء الاستفتاح وتكبيرة الانتقال كيف عرفنا أن هذا لا تصح إلا به وهذا لا تتم يعني تكتمل إلا به سنحتاج إلى أدلة أخرى. طيب نرجع إلى ما نحن فيه الذي نحن فيه على ما هو الذي نحن فيه عبد الله ما هو درس أمس الذي كنت غائبا نعم لا هذا كله يعني تتم لما سبق لكن نحن قد انتقلنا إلى ركن آخر نعم آخر شيء من الأركان وصلنا إليه ما هو شوف السؤال، ما هو آخر ما وصلنا إليه من أركان الصلاة في الكلام عليه؟ قد وصلنا إلى الرابع، ما هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الركوع، نعم، نحن في الركوع، وأن الركوع ركن، ويعني نحن الآن في، كان مر معنا ما حكم تكبيرة الركوع، تكبيرة الانتقال، كمسألة من المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحمد لله. ثم يأتي الآن الكلام على صفة الركوع، ما هو المجزئ من الركوع؟ يعني ما هو المجزئ من الركوع؟ فرق. عبد الرحمن قم عند أبيك وأبناء ما يتفرقوا، لا في بسرعة الحمد يا برد. طيب الكلام على ما هو قدر المجزئ من الركوع بحيث أن الراكع يعتد هذا الركوع، أو نقول هذا الراكع ركوعه لا صح وصلاته لا تصح. يقول هنا قال المصنف عن الشيرازي: ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ أو يبلغ راحته ركبتيه، لأنه لا يسمى بما دونه راكعا، ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه. يعني يقول هذا الحد حد الركوع، لكن ما حكم وضع اليدين على الركبتين؟ لو ركع ويده متدلية ما وضعها على الركبتين، قال يستحب أن يضعها على ركبتين، لكن قال هذا حد الركوع، بحيث أنه لو وضع راحتيه على ركبتين لأمكنه ذلك، فإذا كان كذلك فهذا هو الركوع المعتبر. قال: ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راحته ركبتيه، لأنه لا يسمى بما دونه راكعا، ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه، لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، وفرج بين أصابعه ولا يطبق، لما روي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك وهو سعد بن وقاص، فجعلت يدي، طيب التطبيق ما هو يا أخانا وليد؟ التطبيق في الركوع ما هو؟ ابن مسعود له كلام معروف في هذا، كان يراه، وفيه أحاديث في سنن النساء كثير، يعني توسع النساء فيه بذكر أحاديث التطبيق في السنن على وجه الخصوص. ما هو التطبيق؟ لا تطبيق عبد الرحمن، التطبيق عبد العلي الله، التطبيق يا رب، يعني بين فخذيه وركبتيه، يجمع يديه هكذا، يعني في حال الركوع يركع هكذا، هذا التطبيق. فعلى انه جاء عن ابن مسعود ويعني وغيره، وقد جاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آخر ما كان هذا وضع اليدين على الركبتين. مسألة لو فعل الإنسان هذا لو دل يديه الركوع صحيح، لكنه خالف السنة في ذلك. قال: ولا يطبق، لما روي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما، فضرب يدي وقال: اضرب بكفيك على ركبتيك، وقال: يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. يعني أن هذا منسوخ، أن التطبيق منسوخ، كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، ثم بعد ذلك نهاهم عن ذلك. قال: والمستحب أن يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه. يعني يقول المستحب في كيفية الركوع أن يمد ظهره، يركع يمد الظهر ويمد الرأس، لا يقنعه هكذا ولا يصوبه هكذا، وإنما يكون الرأس مساويا للظهر، لا يقنعه ولا يصوبه يعني رأسه. طيب قال والمستحب أن يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه، لما روي أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فركع واعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. والمستحب أن يجافي مرفقي عن جنبيه، طبعا هذا يتأتى الإنسان إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان الإنسان في جماعة يجافي يديه سيؤذي من بجانب سواء في السجود أو في الركوع. قال والمستحب أن يجافي مرفقي عن جنبيه، لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإن كانت امرأة لم تجافي بل تضم المرفقين إلى الجنبين لأن ذلك أستر لها، ما كان في حق الرجال وفي حق النساء إلا ما دل عليه الدليل. قال ويجب أن يطمئن في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فعندهم يجب أنه ركن، يعني من الأركان الاطمئنان، من الأركان أن ينحني إلى أن يبلغ تبلغ راحة، يعني بحيث أن راحتيه تبلغ ركبتيه. قال شرحا: قال الإمام النووي: حديث أبي حميد الأول وحديثه الأخير صحيحان، رواهما أبو داود والترمذي، وهما من جملة الحديث الطويل في صفة الصلاة بكمالها، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذه الألفاظ إلا قوله: ويفرج أصابعه، فلم يذكرها الترمذي. وقد روى البخاري حديث أبي حميد هذا لكنه لم يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هنا. وأما لفظ البخاري فعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، يعني محاذية المنكبين كتفين، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار حتى يعود كل فقاره مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل أصابع رجليه موجهة للقبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى على مقعدته. هذا لفظ رواية البخاري. وأما رواية الترمذي فعن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي حميد قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، ورفع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: أما أحكام الفصل فقال أصحابنا أقله يعني إيش؟ الركوع. أقله أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه. طيب وأكثره إيش؟ هذا المطلوب. قال: لو أراد وضعهما عليهما ولا يجزئه دون هذا بلا خلاف عندنا، وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين، ولو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه بلغت راحته ركبتيه لم يكن ذلك ركوعا. يعني يبرز ركبتيه ما يجعلهما مستقيمتان، يبرز ركبتيه وقبضهما، قال هذا لا يكون راكعا. قال: لأن بلوغهما لم يحصل بالانحناء. قال إمام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين جميعا لم يكن ركوعا أيضا، ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد المذكور إلا بمعين، شخص يضغط ظهره ويعينه، أو باعتماد على شيء، أو بأن ينحني على جانبه لزمه ذلك بلا خلاف. يعني في المذهب، يعني بحيث أنه لو ما يستطيع يركع إلا واحد يأتي يضغط على ظهره، فقالوا يلزمه أن ينظر من يعينه، فهذا لا يلزم، لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل الركوع فوجب، فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن، فإن عجز أو ما بطرفه من قيام هذا بيان ركوع القائم. يعني يقول هذا الآن الذي يلزم المصلي في حال قيامه كيف يركع. إذن هذا مذهب الشافعي فيما يتعلق بالركوع، أن المجزئ منه أن ينحني حيث أن راحتي كفيه تبلغ ركبتيه ويكون راكعا. مسألة تقنيع الرأس وتصويب الرأس هذا من أي الأمر مستحب أنه يسوي ظهره، يحصر ظهره ويسويه، وكذلك أيضا يسوي رأسه بحيث ينظر إلى ما يقابل وجهه ولا يرفع رأسه ولا يطاطئه وينفسه، ولا أيضا يبالغ بالركوع إلى أن يصير مائلا زيادة إلى أسفل. سهل هذا مذكور، يعني مسألة هذا في حق الصحيح، ولهذا قال بعد أن ذكر يعني ما ذكر، قال: وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين، يعني عند أن يكون الإنسان معتدلا. فأما في حال من كان مريضا أو تقوص ظهره أو به آفة أو عذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وذكر ركوع القاعد بعد ذلك على المذهب. قال: أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني ما بقي بينه وبين الأرض إلا أصابع. كيف يفعل؟ اركع على الصفوف الجلس جلوس الشهر، اركع على ما يريد، المهم يعني أوطأ. قال: أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. طبق لي ما تريد، ما علينا طبق لي ما تريد. ممكن ممكن يعني يقول فأقله أن ينحني بحيث يحالي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني يكون وجهه محاذيا لما خلف الركبتين، يعني بحيث أنه يبرز برأسه قليلا. أعد بس من أي لا زد زد لا زال لأنه وجهك عند الركبتين. المهم يعني يريد أن يكون الوجه محاذيا لما بعد الركبتين من الأرض، فأن يميل قليلا. فكنت فهمت أنه يعني أراد أن ينزل تحت، إيش الذي بقي؟ ما بقي إلا أصابعه حتى يلمس الأرض. طيب قال أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، وأكمله أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده. أطول يعني يمتد أكثر. الآن جبهته ستحاذي موضع السجود. الآن لو قدرنا موضع سجودك أين سيكون؟ وين سجود؟ أخلاص يعني معناه هو نعم. إذن حالها أنا قلنا هذا يعني أكبر يعني القلب. قال وأكمله أن ينحني بحيث حالي جبهته موضع سجود. فإن عجز عن هذا القدر لعلة بظاهره ونحوها فعلى الممكن من الانحناء. وفي ركوع العاجز وسجوده فروع كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف. قال باب قال في باب صلاة المريض. طيب ثم قال سيأتي قال في باب صلاة المريض. قال ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف. لم يجزه إيش؟ شرح أنا أعيدها لكن انتبه. قال لو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة، يعني الآن رجل يقرأ ثم سقط إلى الأرض، قام مباشرة ليركع، يعني قام على طول للركوع، يعني لم يركع من قيام إنما ركع من صعود، صعود من الأرض. قال ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة، يعني سقط على الأرض من قيامه بعد أن كمل القراءة لكنه ما نزل الركوع، يعني فرق بين من أراد أن يركع، يعني الآن انتهى من القراءة أراد أن يركع فسقط ثم قام للركوع، هذا لا إشكال على المذهب. لكن هو يقرأ فأراد أن يحك أو شيء سقط، هو قال خلاص كمل القراءة يقوم يركع، قام مباشرة من الأرض للركوع ما استقام ثم ركع. قال لم يجزه يعني الركوع بلا خلاف أي في المذهب. قال ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف. وقد ذكر المصنف في باب سجود التلاوة بل عليه أن ينتصب قائما ثم يركع. ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه. يعني سقط وهو بالراكع ولا قبل الركوع؟ إن كان سقط وهو في بداية الانحناء قالوا لابد أن يعود إلى بداية الانحناء ثم يواصل. أما لو عاد قائما فالأمر واضح. أو يحصل مثل هذا، يعني يكون الإنسان وراء الإمام، الإمام قرأ آية سجدة وختم بها ركع والمأموم ظن أنه سجد فنزل ساجدا، ما نزل بنية الركوع نزل بنية السجود، ينظر يمنى ويسرى رضي الله سجد والناس ركوع قام على طول ركع. الآن هذا لا يجزئ لأنه لا بد أن ينتصب ثم يركع، يقوم ما يقوم على طول يعني من السجود قام للركوع، قال لا بد ينتصب ثم يركع. هذا يعني يحصل. طيب قال ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه ويبني على ركوع. صرح به صاحب الحاوي والأصحاب أو صاحب الحاوي والأصحاب. ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائما ولا يجوز أن يعود إلى الركوع لئلا يزيد ركوعا، نص عليه الشافعي في الأم، يعني ركع واطمأن راكعا ثم سقط، قام إلى خلص الآن سقط حصل فاصل، قام ما يعود الركوع، الآن لو عاد الركوع سيركع ركوعا يكفي، طالما أنه قد حصل القدر المجزئ يقول، إلا أن يكون مؤتما وسقط وقام والإمام لا زال في حركة يرجع يتابع. يعني يقوم مباشرة يركع وبعضهم يزيد ركوع ثاني، هذه أشياء قد تبطل بها الصلاة. ولو احتاج الآن يعني أثناء كل ما مر بنا شيء بالذات من الأخطاء التي ينبه عليها النووي وغيره وتكون واضحة بينة فينبه عليها الناس، أحيانا لو قام الإنسان يتكلم كلمة في مركب مثلا ولا بين طلبة علم، لو قال لهم كلمة مثل هذه ينفعهم، ينبههم على أشياء يستفيد بها طلبة العلم، يعني مسائل مما تبطل بها الصلاة ونبه عليها العلماء يحصل الخطأ فيها وذكر هذا قد ذكره فلان هذا ذكره فلان فيكون مفيدا. طيب لو قلنا لكم الآن كم الذي قد مر بنا من هذا النوع؟ الذي هنا الآن كم؟ الآن الذي ينزل إلى الركوع الذي يسقط من قيام ثم يرجع راكعا لا يجزئ، لأنه لا بد أن يهوي للركوع من قيام. طيب الذي ركع واطمأن ثم سقط وهو منفرد من الإمام فقام انتصب قائما ثم رجع للركوع، قال الآن الإمام الشافعي فلا يجزئه ذلك وتبطل الصلاة لأنه ركع ركوعين، وكذلك ما مر بنا من تكبيرة الإحرام. طيب قال ولو ولا يجوز أن يعود الركوع لئلا يزيد ركوعا، نص عليه الإمام الشافعي في الأم وقطع بالشيخ أبو حامد القاضي وأبو الطيب، وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف، يعني في المذهب وتجب عندهم عند ركوع وأقلها. طيب هذا الآن أقل ما يمكن أن يطمئن، يعني طيب الركوع ركوع الطمأنينة ركوع، كم أقل الطمأنينة؟ قال وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه، ما يكون يعني نزل وطلع هذا لما انفصل، لكن يركع الآن انفصل استقر ثم قام، يمكن أن يكون هذا بكم؟ بثانيتين، لأن التسبيح قد بعض من قد يطول قد يقصر قد سبحان ربي العظيم يعني يختصرها، المهم أنه حتى يطمئن راكع يستقر في الركوع يركع الله أكبر ثم يقوم، والإمام مطالب بأكثر من المنفرد لأنه يراعي الذي خلفه، لو جاء بأقل ما يكون ما يكاد المأموم يلحقه إلا وقد قام، لو جاء بأقل ما يجزئ فالإمام يحتاج أن يطيل. طيب قال هنا الضابط في الركوع، قال وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة الهوي عن ارتفاعه من الركوع، ولو جاوز حتى أقل الركوع بلا خلاف، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث المسيء. قال ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم يلبث لم تحصل الطمأنينة ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف. الكلام الأول كان فيه سقط، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف. قال وأما أكمل الركوع في الهيئة فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كف صفيحة وينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه، قال الإمام الشافعي في الأم ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ويجتهد أن يكون مستويا، فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحجوب كرهته ولا يعشق عليه، ويضع يديه على ركبتيه ويأخذ بهما ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة. قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: ويوجهها نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا. وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في المستصر وقطع به الأصحاب في جميع الطرق. أما قول إمام الحرمين والغزالي في الوسيط يتركهما في حال فشاذ في حالها على حالها فشاذ مردود. قال الشافعي في الأم: فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو عليه فعل بالأخرى أو عليلة فعل بالأخرى. ما ذكرناه هو فعل بالعليلة الممكن، فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما، يعني ركع مدليا يديه. قال أصحابنا: ولو كان أقطع من الزندين لم يبلغ بزنديه ركبتيه في الرفع، يرفع زنديه حذو منكبيه، يعني لو قطعتا من هنا. قال: والفرق أن تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع، ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه. ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعد فقد صرح بالنهي، ويسن للرجل أن يجافي إلى آخره. طيب نقف عند هذا، ويبقى معنا شذاهب العلماء.